الفعلية كمال. الفعلية أن الله عز وجل مكن لدينه حتى مكن له ونصره على أعدائه، ولو أنه كان يعني غير رسول لما مكن الله عز وجل، لأنه يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل وليس كل الأقاويل لأخذناه باليمين لأخذنا منه باليمين. نعم يعني لما تركناه على حليم. أحسنت، بارك الله فيك. ومع ذلك، مع هذا كله، أيده الله تعالى بآيات بينات، معجزات ظاهرة حسية ومعنوية. وما أحسن مراجعة ما كتبه شيخ الإسلام رحمه الله حول هذا الموضوع في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، فإنه ذكر في آخر الكتاب من آيات النبي صلى الله عليه وسلم الحسية والمعنوية ما لم أره لغيره، حتى إن ابن كثير رحمه الله في كتاب البداية والنهاية نقله إما بلفظه أو بمعناه. فيا ما أحسن مراجعة هذا البحث الذي كتبه شيخ الإسلام رحمه الله حول هذا الموضوع. من فوائد الآيات، الآية الأولى والتي وهذه منع التطير، منع التطير لقوله قل كل من عند الله. وإذا شئتم أن نؤجل البحث فيه لأنه مهم فعلنا. شيخ، ما يمكن تكون سياق هذه الآيات في المنافقين؟ نعم، حتى قوله تعالى ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، نعم، هذا السياق فيما بعد يأتي للمنافقين يا شيخ، هم قوم الصحابة هاجروا؟ لا، والذين قيل لهم كفوا أيديكم ليسوا كلهم قالوا ربنا لم يكتب لنا كتاب، إذا فريق منهم، فريق مو كلهم. يا شيخ الآيات اللي بعدها إن قولهم إن تصبهم حسنة تقول هذه من عند الله، ثم يأتي الله عز وجل يقول ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك، كل كلام في المنافقين يا شيخ. وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه. نعم، هو لا يسبع لأنه وقد قيل به، قد قيل به، لكن كما قلت لكم في أثناء التفسير أكثر المفسرين على أنها في قوم كانوا في مكة مضطهدين فطلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقاتل، فقيل لهم كفوا أيديكم. وأيضا المنافقون هل قالوا يوم من الدهر دعونا نقاتل؟ أبدا، بل إنه حتى في غزوة أحد لما خرجوا رجعوا من أثناء الطريق. لكن أول شيخ ما كانوا يوعدون رسولهم سيقفون معهم ويؤيدونك؟ لا، اليهود، هؤلاء اليهود هم الذين كانوا يستفتحون على الكفر. نعم، شيخ بعض الجرائم مثل البروج الحمل والعقرب والدل وما اشبه ذلك، هل هذا ايش؟ الحمل والعقرب، الى كوش بعض الجرائم تقول؟ اي بعض المجلات من الجرائم. كل السؤال، قل السؤال ما سمع. يكتبون جدول ويضعون البروج. اي لا بأس، التقويم مبني على هذا، التقويم المكتوبة ما هي اللي تنشر كل سنة، المكتوبة بنوا توقيتهم على البروج. لكن في نقطة يكتبون البروج ويكتبون أمام حظ كذا. هذا هو المحرم، هذا محرم تطير. نعم، لا مو لازم، المهم أن يكون لديه علم بقدر ما يدعو به. نعم، البلاغ على الدعوة. نعم نعم نعم، لكن فريق منهم مو كلهم، فريق منهم، ولعل هؤلاء الفريق هم الذين لما هاجروا حصل فيهم نفاق، لما هاجروا إلى المدينة حصل فيهم النفاق، وإن كان النفاق أكثرهم في الخزرج والأوس. نعم، من هؤلاء الذين هاجروا وقد قالوا دعونا نقاتل فقيل كفوا أيديكم،

أجب منصور لا هذا ليس بوجه بل هذا دليل على أن السنة تعتبر كما يعتبر القرآن وأنها قد تأتي بتفاصيل وتفسير ليس موجودا في القرآن وهذا هو الواقع يعني في القرآن آيات مجملة لم نتبين المراد بها إلا بواسطة السنة نعم سليم نعم. إيه وش المطلوب؟ هذا هو ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وظهر أمره في غزوة بدر بدأ المنافقون يخافون. بدأوا ينافقون ولا حتى في أول قدومه ما كان يعرف النفاق ما عرف ولا بزغ نجمه إلا حين حصل الظهور للرسول عليه الصلاة والسلام في بدر نعم لا هي بيت مدلولها اللغوي أنها في الليل وهذا هو الغالب هذا هو الغالب ولكن ما يمنع أن يكون النية التي أخفاها الإنسان مثل القول الذي أخفاه في الليل الموت لا بد منه مع أنه ما فرق يعني لو قال انسان بتوكل على الله وابى بني قصر المشيك واحط عندي حرس وجنود وبتوكل على الله عشان ما يجيني الموت يحصل ما يحصل الموت لا بد منه لا اذا حضر المعركه لا بد ان يلبس الدروع لا بد ان يتحصن نعم فهذا لأن أمامي عدو أستطيع أتخلص منه لكن الموت الذي يأتي من الله ما يتخلص منه الإنسان لكن ما دام عندي أسباب أدافع بها الموت فهو المقدر كما أن الإنسان لو جاع وأكل لا يموت ولو ترك الأكل لمات ما في إشكال لكن إذا قال قائل كيف نعمل برجل قتل وفي ظننا أنه لو لم يقتل لبقي فالجواب أنه لا يمكن أن يتغير الأمر عن الواقع فالمكتوب في اللوح المحفوظ أن هذا الرجل يموت بهذا القتل في ذلك الزمن وفي ذلك المكان وظننا أنه لو لم يقتل لبقي هذا ظن لا حقيقة له يعني ظن غير وارد وذلك أن ما وقع لا يمكن أن يتغير إطلاقا مهما عمل الإنسان لا يمكن أن يتغير نعم فعل الأسباب المأمور بها نعم عالجه بما هو أنفع اجمع بين الأمرين يعني أولاً جرب لا ما نقول جرب كلمة جرب ما تأتي بالأمور الشرعية ما

لكن إن تحاشى الإنسان هذا القول توكلت على فلان وأبدله بقوله وكلت فلانا كان خيرا. ومن فوائد الآية الكريمة كفاية الله سبحانه وتعالى لمن توكل عليه بقوله وكفى بالله وكيلا، كفى بالله وكيلا، وهذا كقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ذكر بعض المفسرين على قول الله تبارك وتعالى عن يوسف أنه قال للذي نجا منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين، أن الله تعالى قدر أن ينسى هذا الرجل الموصى، لأن يوسف لما قال اذكرني عند ربك صار فيه نوع اعتماد على هذا السيد، هكذا زعم، والله أعلم. وقد يقال إن الله سبحانه وتعالى قدر أن ينسى هذا الرجل من أجل ابتلاء موسى، ابتلاء يوسف، حتى يتم له الصبر بأنواع الثلاثة. ثم قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن. أولا الإعراب أفلا، الهمزة هنا للاستفهام والفاء عاطفة، فأين المعطوف عليه؟ منصور ليس هناك معطوف عليه، إذن ألفا أربعة عطف، إذا كان ألفا أربعة عطف أين معطوف عليه؟ يكون المعطوف عليه ما سبق. نعم فعل، تمام. فيها قولان، القول الأول أن الهمزة داخلة على محذوف تقدير أغفل فلا يتدبرون القرآن، أو أنه ما سبق وعلى هذا فيكون موضع الهمزة بعد الفاء ولكن قدمت لأن لها الصدارة. الأول أقعد والثاني أيسر، الأول أقرب للقواعد أنه يكون هناك شيء مقدر معطوف عليه، والثاني أسهل وأيسر لأنه لا يحتاج إلى تقدير، وربما في بعض الأحيان يصعب عليك جدا أن تعين هذا المحذوف. وقوله ولو كان من عند غير الله، نعم لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فيها لو الشرطية، فما هو فعل الشرط فيها؟ قوله كان من عند غير الله، وجواب الشرط لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. واعلم أن لو إن كان جوابه مثبتا فإنه يقترن بالله دائما أو غالبا، كما في هذه الآية لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وكما في قوله تعالى لو نشاء لجعلناه حطاما، وقد تحذف اللام كقوله تعالى لو نشاء جعلناه أجاجا، لكنه قليل. أما إذا كان خبره منفيا فإن الغالب حذف اللام، ووجهه أن اللام تفيد التوكيد والنفي يضاد التوكيد، فتقول لو جاء زيد ما جاء عمرو، ولا تقول لما جاء عمرو، عرفتم؟ لكن قد تقترن اللام احيانا مع وجود النفي بما مثل قوله ولو نعطى الخيار لما افترقنا، ولكن لا خيار مع الليالي، لو نعطى الخيار لما افترقنا، والافصح ما افترقنا. طيب يقول الله عز وجل موبخا هؤلاء افلا يتدبرون القران، والهمزه هنا للتوبيخ، استفهام بمعنى التوبيخ. ويتدبرون اي يتاملون ويتفكرون،

من أقوال متعددة في مسألة واحدة؟ الجواب نعم، منه هذا، لكن ما يقع عن الأئمة ليس عن قصد، ولكنه عن زيادة علم، والإنسان بشر يزداد كل يوم علما. فمثلا الإمام أحمد رحمه الله قد يروى عنه في المسألة الواحدة عدة روايات، ونحن نعلم أنه لم يتقصد رحمه الله ذلك، لكن علمه يأتي شيئا فشيئا. ولهذا تجد عنه في ثبوت الهلال، ثبوت الهلال في رمضان تجد عنه عدة أقوال، حتى إنهم ذكروا في مذهبه 7 أقوال، منها 5 أقوال نص عليها رحمه الله. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة إثبات أن القرآن كلام الله. من أين؟ أنا أريد شخصا، لكن سبحان الله، من قوله ولو كان من عند غير الله، فإنه يدل على أن القرآن من عند الله عز وجل. إذا كان من عند الله صار صفة من صفاته، فهل يكون مخلوقا؟ لا، لا يمكن أن يكون مخلوقا، لأنه صفة، وصفة الفاعل أو صفة الموصوف لازمة له، ليست بائنة منه. ثم لو قلنا إنه مخلوق يا أخواني بطل الأمر والنهي، لو قلنا إنه مخلوق بطل الأمر والنهي وبطل الشريعة. كيف ذلك؟ إذا قلت إنه مخلوق معناه إن الله خلق صاد، مثلا خلق مثل ما يخلق السماء، هل السماء أمر فيها أمر نهي؟ لا. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، خلق الله حروفا على هذه الصورة لا تفيد شيء. أقم الصلاة، أعبد الله ولا تشرك به شيئا، إذا قلنا إنها مخلوقة ليس فيها أمر وليس فيها نهي، حروف خلقت على هذا الشكل فقط، ما ليس فيها أمر ولا نهي. ولهذا كنا نتعجب حينما نسمع كلام ابن القيم رحمه الله أو شيخه أن قول بأن القرآن مخلوق يبطل الشريعة، لأنه يبطل الأمر والنهي، فنقول كيف يتصور هذا؟ فتأملنا ووجدنا السبب أنه إذا كان مخلوقاً صار عبارة عن صورة كلام خلقها الله عز وجل، ما يتعلق بأمر ولا نهي، كما لو صورت سيارة أو بناء أو ما أشبه ذلك. طيب، من فوائد الآية الكريمة إثبات العندية لله، أي أن الشيء يكون من عنده وهو كذلك، لكن العندية قد تكون صفة وقد تكون قربا. فقوله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، إيش العندية هذه؟ قرب، لأنهم ملائكة بائنة عن الله عز وجل. ولو كان وإذا قلت القرآن من عند الله هذه صفة، عندية الصفة. ثم قال الله تبارك وتعالى وإذا جاءهم أمر من الخوف من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هذه الآية فيها الإعراب، فيها أدوات شرط متعددة. إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به، أين فعل الشرط؟ والجواب أذاعوا به. وهذا الشرط يجزم أو لا؟ لا يجزم. طيب، وقال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه، أيضا فيها شرط وهو لو، وفعل الشرط ردوه، وجوابه لعلمه الذين يستنبطونه منه. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، هذه أيضا شرط، لكنها ليست من النوع الأول، وتسمى حرف ايش؟ لولا حرف امتناع لوجود. وقد تقاسمت هذه الكلمات الثلاث لو ولما ولو ولولا، تقاسمت الوجود والعدم. فلو حرف امتناع امتناع، تقول لو جاء زيد لجاء عمرو، إذن لم يجي عمرو ولا زيد. ولما حرف وجود وجود لوجود، لما جاء زيد جاء عمرو. ولولا حرف امتناع لوجود، لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعته. إذن امتنع اتباع الشيطان لأجل وجود فضل الله عز وجل. وقوله لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم، ذكرتم أن قوله لاتبعتم جواب أن قوله لاتبعتم جواب الشرط، فأين خبر المبتدأ في قوله فضل ولولا فضل الله عليكم ورحمته؟ وهي التقدير ولولا فضل الله عليكم ورحمته موجود كذا. يقول ابن مالك وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم. وقوله لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، إلا قليلا هذا مستثنى من الاتباع أو من التابعين؟ أو الاتباع؟ نعم الأمرين، يحتمل الأمرين لا شك. لاتبعتم الشيطان في كل ما تفعلون إلا قليلا من أفعاله، أو لاتبعتم الشيطان كلكم إلا قليلا منه. في هذه الآية من البلاغة ما يسمى بالجناس، يعني المجانسة. ففي أي كلمة هي؟ جناس. نعم. لا أمر وأمن. إذا جاء أمر من الأمن الجناس تام. إيش ناقص؟ ليش؟ اختلاف الحرف راء ونون. أما إذا قيل عباس وعباس إذا احتدم الوغى، والفضل فضل والربيع ربيع، هذا إيش؟ هذا جناس تام. عباس علم، عباس صفة، الفضل علم، فضل صفة، الربيع علم اسم رجل اسم الربيع، ربيع صفة، أحد الفصول الأربعة. طيب يقول الله عز وجل إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداروا، يعني إذا جاء هؤلاء شيء مما يخاف أو مما فيه الأمن أذاعوا به، يعني نشروه على فهمهم الخاطئ لا على الصواب، لأنهم ليس عندهم ذاك العمق في فهم كتاب الله عز وجل. وهذه نتيجة لقوله فيما في الآية التي قبلها أفلا يتدبرون القرآن، فتجدهم يذيعون الأمر من الأمن أو الخوف مع أن الأمن ليس فيه أمن والخوف ليس فيه خوف، لكنهم فهموا ذلك فضلوا وأضلوا. يقول ولو ردوه إلى الرسول، والرسول هنا ألم فيها للعهد، أي العهود؟ الذهن، وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلى أولي الأمر منه. أولو الأمر هنا يتعين أنهم العلماء، لأنهم هم أهل العلم الذين ورثوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد موته، والذين شاركوه فيما شاركوه فيه في حال حياته. وإلى أولو الأمر منهم وهم العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لعلمه أي علم الأمر على الوجه المراد من الأمن أو الخوف، الذين يستنبطونه أي يستخرجونه. وأصل الاستنباط أصله من نبط يعني استخرج الماء، وسمي استخراج الماء استنباطا لأنه كان يستخرجه فيما سبق الأنباط الذين ليسوا من العرب هم الذين يحفرون للماء حتى يصلوا إلى غايته. ولكن المراد بالاستنباط في الألفاظ هو إيش؟ استخراج المعاني، استخراج المعاني أي علمه الذين يستخرجون المعاني التي تخفى على هؤلاء. ثم قال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان. صدق الله عز وجل. لولا فضله أي عطاءه، ورحمته أي إحسانه. فالمراد بالرحمة هنا ليست صفة الله عز وجل، بل المراد ما ثمرات هذه الصفة، وهو إحسانه عز وجل إلينا. لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان، ولكن الله عز وجل يتفضل عليكم ويرحمكم فيعصمكم من الشيطان إلا قليلا. هو على ما سلف أن قلناه يحتمل أن يكون المراد إلا قليلا منكم، أو أن المراد من أعماله. طيب، في الآية الكريمة فوائد: أولا الحرص على عدم إذاعة الشيء إلا بعد التيقن من معناه والمعرفة به، يؤخذ من قوله إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، وهذا استنكار، بل هذا إنكار عليهم، ثم أرشدهم إلى ما هو الأصوب. ومن فوائد الآية الكريمة ما جرت به العادة في أن الله عز وجل إذا نهى عن شيء بيّن وجها آخر غير منهي عنه. تأخذ جمال بأنه قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر. أحسن. طيب، وهذه قاعدة جاءت في القرآن الكريم وجاءت في السنة النبوية. في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، جاء بدلها، جاء بدلها بكلمة مباحة. في السنة لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتمر جيد وسأل من أين هذا، قالوا: كنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال: ردوه. ثم أرشدهم فقال: بع التمر الردي بالدراهم، ثم اشتري بالدراهم تمرا جيدا. أنا رويت الحديث بالمعنى. إذن لا ينبغي للإنسان المبين للناس أحكام شريعة الله إذا نهاهم عن شيء حتى يفتح لهم الباب، باب إيش؟ باب الحل. لأنك افرض أن الإنسان يعامل معاملة ربوية فقلت: يا أخي هذا حرام، ما يجوز، ومعاملته كل على هذا المنوال، أي على أنها ربوية ما لم ينبه أحد. إذا قلت هذا حرام هذا ربا، لابد أن تفتح له إيش؟ باب البيع الحلال، حتى يهون عليه ترك ما كان معتادا له وينتقل إلى الحلال بسهولة، لأن صرف الإنسان عما كان يعتاده صعب جدا. وهكذا ينبغي لطالب العلم إذا ذكر للناس شيئا محرما أن يذكر لهم ما يستغنون به عن هذا المحرم من الشيء إيش؟ الحلال. ويأتي إن شاء الله بقية كلام الله. شيخ. نعم. شيخ، ما يشاع بأن اختلاف علماء الأمة رحمة، ورد فيه حديث ليس بصحيح: اختلاف أمتي رحمة، وهذا ليس بصحيح، بل الوفاق هو الرحمة، لقوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ولو صح الحديث لكان معناه اختلاف أمتي رحمة، بمعنى أن المختلفين فيما يسوق فيه الخلاف لا يأتمون. لكن عجيب من العامة، العامة إذا أرادوا شيئا أتوا بنص ولو كان ضعيفا ثم فسروا النص بما يريدون. تأتي لما مثل هذا الشخص يستفتيك عامي يقول لك هذا حلال ولا حرام، تقول هذا حرام، يروح العالم آخر قالوا هذا حلال، فيحتج ويقول اختلاف أمة رحمة، الله رحمنا بهذا الرجل اللي قال هذا حلال. يستفتيك إنسان في شيء تقول هذا واجب، إذا لم تفعل وأثمت يذهب إلى عالم آخر يقول لا هذا مو واجب. نعم، وش يقول؟ الحمد لله مسعى الله، اختلاف الله اختلاف الأمة رحمة. نعم، جمعة الإنسان يستفتي عالم يقول أنا أريد أن أتعجل في اليوم الثاني عشر، أنا أريد أن أتعجل في اليوم الثاني عشر، هل يجوز أن أرمي قبل الزوال وأنصرف؟ تقول لا ما يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذا الرمي بما بعد الزوال، ولم يأذن للضعفاء أن يرموا قبل الزوال كما أذن لهم في الدفع من مزدلفة، فدل على هذا على أنه ما في رخصة. يروح العالم آخر قال لا ما في بأس، الناس الآن في حاجة أن توسع لهم، خلوا يرمي الضحى ويمشي. فيرجع إليه ويقول الحمد لله اختلاف الأمة رحمة، خلف فتواك عندي كفتان فلان ويمشي. نعم، فيقال هذا غلط. والحاصل أن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الاختلاف لا شك أنه شر من الوفاق، وأن الرحمة في الوفاق. ولكن كما قلت لك لو صح الحديث لكان المعنى إيش؟ أن المختلفين مرحومون لأن فيما يسوغ فيه الخلاف لأنهم مجتهد، والمجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. نعم دار حازم، هل يقال أن في كلام الله أو هل يقال كلام الله أبلغ من بعض؟ الكلام كلام الله عز وجل باعتبار المتكلم به لا يتفاضل أبدا، لأنه كلام واحد. أما باعتبار معناه وأسلوبه فإنه يختلف. قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، قارن بين قوله يقول بين سورة قل هو الله أحد وسورة تبت يدا أبي لهب، تجد الفرق العظيم في المعاني. كذلك في الأسلوب، أحيانا تجد الأسلوب لينا سهلا لا يؤثر يعني إثارة في القلب، وأحيانا تجده كالصواعق على القلب. نعم، فهو يختلف من هذه الناحية. أما باعتبار المتكلم به فهو لا يتفاضل لأنه كلام واحد. نعم سلامة، وين من يرعى رسولك هذا طاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليه حفيظا؟ نعم هذا غلط، مو صحيح. الرسول حتى بعد نزول آية السيف ليس حفيظا على النفس. نعم الإرادة الكونية بارك الله فيك نوعان، إرادة أن يفعل وإرادة الفعل المقارنة. فإرادة أن يفعل هذه أزلية لا شك، وإرادة الفعل والإرادة المقارنة للفعل هذه حادثة. أفهمت؟ أنت الآن عندما تريد أن تفعل أن تزور فلان غدا هذه سابقة على الفعل، فعند الذهاب للزيارة هذه الإرادة مقارنة للفعل. سمع طه.